هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ كذا قال بعض العلماء لحديث من أكل لحم زجور فليتوضأ، وتلك مسألة نزاع بينهم، وسبب النزاع الخلاف في صحة الأحاديث وضعفها.